نعم أيوة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا والحاضرين جميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال عبد العزيز المغربي: ودعوة العبد الدعاء، ودعوة المرء الدعاء، ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب. نعم. قال: ودعوة بالفتح دعوة بالفتح أيوة. دعوت الله له وعليه، أو دعوه دعاء، أو إيش؟ دعوه دعاء. دعوه دعاء، أي أنت تقول دعوت الله دعوة، بمعنى ناديته وطلبت منه أن يفعل لي كذا وكذا، هذا عبادة دعوة. كذلك تقول دعوت الله دعاء، والدعاء مصدر بمعنى الدعوة، إلا أن الدعاء يأتي غالبا في نداء الله تعبدا، في نداء الله تعبدا، وإن كان يأتي دعوة لأجل هذا أيضا يأتي لذلك أيضا. والدعوة أعم موردا، ها فتقول تقول دعوت فلانا دعوة، وهذا اسم المرة. وكذلك دعاء كما هو الغالب في دعاء الله، وقد يكون في غير دعاء الله، تقول دعوت زيدا دعاء، دعاؤك زيدا وهو لا يسمع لا ينفعك مثلا. فعلى كل حال دعوة ودعاء مصدران يستعملان في النداء مطلقا، في نداء الله ونداء الإنسان، فيستعملان في هذا. لكن قد يغلب أن يقال الدعاء في الله، وإن كان يقال في الإنسان رأيش. نعم. قال: والدعوة المرة الواحدة. شوف، والدعوة المرة الواحدة أشار إلى أن هذا الوزن وزن الدعوة ووزن فعلة في دعوة، أشار إلى أن هذا الوزن لاسم المرة في فن الصرف، واسم المرة نوع من المصادر، لكنه مصدر محدد في المرة، فجاءت التاء مع هذه الزينة للدلالة على هذه الوحدة دعوة، رأيت؟ فلذلك للمرة، ها كما قال ابن مالك في لامة الأفعال: لمرة فعلة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلاء. دعا لمرة فعلة، كما هنا دعوة، إذا فعل هذا المصدر أو هذا الحدث مرة واحدة، رفع صوته وقال يا فلان، ما هو سكت ما جاء بثاني، فنقول دعاه دعوة، ها هذا هو المراد بالمرة. نعم. قال: والدعاء أيضا واحد الأدعية. قوله والدعاء أيضا واحد الأدعية أشار إلى أن الدعاء مفرد، والأصل أنه مصدر، وهو مصدر، والأصل في المصدر ألا يجمع ولا يثنى، وقد يجمع للتنوع كما هنا، فقال والدعاء واحد الأدعية. فإذا كان لفظة أدعية جمعا لدعاء، فهذا الجمع وهو أدعية لدعاء جمع قياسي، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا إذا كنت تذكر أو لغيرك ما أدري. فالدعاء وهو اسم على وزن فعال، على وزن إيش؟ فعال. والاسم سواء كان اسم معنى كالمصدر، أو اسم ذات كفؤاد وغراب، فإنه يجمع قياسا مضطردا في كلام العربي على أفعله، فتقول الدعاء أدعية، وفؤاد أفئدة، وغراب أغربة، هذا القياس. ولذلك هنا، ولذلك لما قال المصنف هذا هنا، فقد أصاب المحزة وطبق المفصل. نعم. قال: ودعوة المرء الدعاء. ودعوة المرء الدعاء، دعوة المرء هذا بكسر الدال، من دعوة فصار دعوة. والدعوة أيضا مصدر يقال له اسم هيا لأنه يعين نوعا من الدعاء أو يذكر حالة الدعاء. إذا كانت هكذا فهذا بيان للهيا، والهيئة يؤتى بوزنه على وزن فعلة كما تقدم، فتقول الدعوة بمعنى ادعاؤه، حالة ادعائه. نعم. قال ودعوة بالكسر الادعاء في النسب. ودعوة بالكسر الادعاء أي هذا هو، لا يخرج عن هذه الهيئة لبيان الهيئة وزن فعلة في دعوة، أي الادعاء في النسب، أي قال أنا أنتسب، أنا من عش من قريش أو من أجل شنوءة من هذه القبائل العربية مثلا، إذن فيقال دعوته أنه من بني فلان انتسابا إليه. نعم. قال والدعي كالغني. والدعي كالغني أي في الوزن، داعي غني. قال ومن تبنيته والمتهم في نسبه. هو قال الداعي كإيش كالغني، هل يقصد بك الغني في الوزن فقط داعي غني، أو يقصد أن داعيا في معناه كغني مع اتحاد الصيغتين أو مع اتحاد الصيغة فيهما؟ هل يقصد هذا أو هذا؟ الظاهر أنه تقول داعي فقط في الوزن كغني، لأن الغنية على كل حال غني يأتي لمعاني، غني يقال غني بالمكان أي إيش سكن به، أو غنية المرأة أي اكتفت بخلقتها الجميلة التي خلقها الله عليها، فهي لا تحتاج إلى التزين أيضا، حتى ولو لم تتزين فهي أحسن المتزينة. هذا خلق الله، قد يحصل هذا، يعني فيقال غنية المرأة، رأيت؟ فتأتي لهذه المعاني الاكتفاء بالشيء، ولذلك يقال غني أيضا الاكتفاء بالموجود من المال ونحوه عن الحاجة إلى الناس، فيقال غني فهو غني، هذا معنى المادة غنية، رأيت؟ وقد يقال غنى، هذا له معنى آخر لا يتصل بهذا الاسم هنا. نعم. قال والدعي من تبنيته والمتهم. شوف الآن يشرح، يقول والدعي الذي على وزن غني مثلا يأتي بمعنى من تبنيته. إذن فيكون الدعي على هذا، وهذا يرجح ما سبقا قلناه بأن الدعي إنما جاء على وزن غني فقط لا غير، والدعي كما قال هنا معناه من تبديته، إذن فيكون الدعي على وزن فاعل بمعنى مفعول، تفهم؟ أصله داعي على وزن فاعل وهو اسم مفعول غير قياسي إلا أنه يدل المفعول. إذن فمن تبنيته تقول هذا داعي، أي دعوته لنفسي أو دعوته إلي أو دعوته لنفسي مثلا، فهو داعي داعي، فيكون اسم مفعول. نعم. قال والمتهم في نسبه. والمتهم في نسبه يطلق على هذا أيضا، والمتهم في نسبه، والأصل أن الناس العموم الغالب أنه أن الناس متهمون على أنسابهم، لا تجد من يقول أنا كذا وليس من كذا إلا من فسدت طبيعته، لأن هذه أمور خلقية من الإرادة الكونية جعلها الله لبيان قدرته أو يدل على قدرة هذه الأشياء. إذن فأنت إذا عرفت هذا فلا تتطرق نفسك أو تشرئب نفسك إلى أن تنتسب إلى غير نسبك إذا كنت على الفطرة وما فسدت طبيعتك، ما يكون هذا، لأن هذا الانتساب شيء أنت لا قدرة لك فيه، أو كونك من هذه القبيلة أو كذا هذا لا دخل لك فيه، ولا يفضل الله لك يفضلك الله بكونك من عرب أو عجم، لا، لكن بعملك. ماذا عندك من الأعمال؟ هذا محط نظر الشارع لا غير. وارجعوا إلى الكتاب والسنة، لا تجده يذكر النسب، يذكر النسب ويعلق بالفضائل، لا لا لا. لكن الناس هم الذين عندهم مثل هذه الأشياء يتجاذبون ويتقاتلون في الانتساب إلى أمور أخرى لم ينزل الله بها سلطانا. إذن فالذي يكون على الفطرة أو على الطبيعة كما يقال ما ينتسب إلى غير النسب، لأنه كان الآن يكذب الله، استغفر الله، كأنه يعترض الله، ما أدري كذا، أو تتفهمون كلامي، يعترض الله، هذا خلق الله وفعله، وإلى دخلك أنت. نعم. قال وادعاه سيره يدعى إلى غير أبيه. أي هذا الفعل، إذا قلت ادعاه سيره يدعى إلى غير أبيه، سيره يدعى إلى غير أبيه، هذا الاستعمال وارد. تقول فلان ادعى فلانا، أي فلان هذا الذي ادعاه فلان ذاك جعل فلان المدعى ينسب إلى غيره، إلى غير أبيه. مثلا كان يكذب ويقول فلان هذا من قبيلة كذا، وفلان نفسه ما قال هذا، لكن غيره كذب وقال هذا، فجعل الناس يتبعون قول هذا الكاذب مثلا، فيقال ادعاه. هذا الاستعمال كله يحتاج إلى أدلة من كلام العرب الفصحى، لكن القائل ثقة. نعم. قال ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب. ودعوة الناس ما صنع يقال الدعوة، دعوة على وزن إيش؟ فعلة. ومعناه ما صنع، أي الطعام الذي صنع. ما صنع إيش؟ قال ما صنع للأكل وقت الطلب، حتى ولو لم يقل وقت الطلب، أي الطعام المصنوع ليؤكل ودعي الناس إليه. يدعى الناس إلى طعام صنع للأكل، كما في الحفلات وما أشبه ذلك يأتون بأطعمة، هذه الأطعمة صنع لأي شيء ليؤكل عند دعوة الناس إليه، ويقال لهذا الطعام دعوة، مصنوع ليدعى إلى أكله. إذن فالدعوة اسم مفعول، لأنه لازم فعلة، وفعلة في لغة العرب إذا كان في اسم فهذا الوزن يدل على اسم المفعول، من أوزان اسم المفعول في كلام العرب، رأيت؟ كما قال أو أشار إليه بعض شيوخنا في قطر شنقيط، يعني بعض شيوخنا في قطر شنقيط، وهو العلامة الحسن بن زين القوناني الشنقيطي رحمه الله، ذهبوا يقول في متممة الآج الرومية مشيرا إلى هذا الوزن اسم مفعول، وفعلة اسم مفعول وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل. أي إذا قلت فعلة وقلت دعوة ما صنع كما قال الشارع هنا، وإذا قلت مضغة ما مضغ أي ممدوغ، رأيت؟ وإذا قلت سرعة أي ما سرع لكن بكثرة، سرعة ليس سرعة، سرعة أي ما سرع. فإذا قلت سرعة بالفتح ارتد اسم من فعل، يكون اسم فاعل الذي يفعل الفعل كثيرا، ومنه قول تعالى ويل لكل همزة لمزة، همزة على وزن فعل، فهذا اسم الفاعل أي الذي يفعل هذا كثيرا، رأيت؟ ومنه قول بعضهم إن ضحكت منك كثيرا فتية فأنت ضحكة وهم ضحكة، فأنت ضحكة أي مضحوك عليه بكثرة، وهم ضحكة أي هم الفاعلون بهذا الضحك كثيرا. إذن فهذا وزن فعلة. نعم. قال ودعوة الدعوة بالضم الدعوة للطعام. أي قال بالضم أيضا في بالضم الثالث. وصلى الله وسلم. انتهى.